أهلا يا رسول الله إنك رحمة وإنك سر للوجود وصفوة التصابي في هواك لذيذة فليتك تحلو فليتك تحلو والحياة مريرة وليتك ترضى والأنام والأنام والأنام تغابوا رجعتك يا مختار بالحمد والثناء بحق جلال الله والنور والنور والثناء Oh, yeah.